سائل يقول: هل الأضحية واجبة أم مستحبة؟ أقول بالله تعالى التوفيق: الأضحية مستحبة وليست بواجبة. أما دليل الاستحباب فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. فقوله وأراد أحدكم أن يضحي، قد لا يريد أحدنا أن يضحي. وقال أبو شريحة: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. وقال أبو مسعود البدري: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة، ولكنها مستحبة متأكدة الاستحباب، لأن النبي ما ترك الأضحية لا في سفر ولا حضر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، لو إحنا في عندنا مجموعة من الناس هيشتركوا في عجل، هل ممكن سهم واحد اتنين يدخلوا فيه؟ الظاهر أن السبع يجزئ عن الرجل وآل بيته، أما اشتراك مجموعة في سبع فلا أحفظ له مستندا، إلا أن يقال أن النبي قال: هذا عمن لم يضحي من أمتي، وضحى بواحد عمن لم يضحي من أمته، فقد يكون في هذا دليل للتجويز. لكن المعهود والمعروف أن الذي يجزئ الرجل وآل بيته سبع بقرة أو سبع ناقة أو كبش أو نعجة أو جدي أو عنز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي بعض الأسئلة كده لو سمحت. تفضل. أول شيء إن شاء الله كده ينفع أن نشتري أضحية العيد بالإفطار؟ يعني في، هل هناك أي شائبة ربوية؟ لا والله، هو مثلا بقول هذه بألف جنيه ومثلا تديني 500 ومثلا بعد أسبوعين ثلاثة تدفع الباقي. لا بأس بذلك، تدفع الباقي 500 أيضا. طبعا انا مش كنا عند الحلاق في مره فكان ياخذ بالفتله، فقلنا له الفتله ده حرام، قال والله انا بساوي بالموس بس الوجه والحواجب. انت بتساوي بالموس؟ يبتعد عن الحواجب اسلم لدينه، اسلم لدينه. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. إن أشهد الله أن نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك، أنا حججت خدمة حجاج، هل هذه تسقط الفريضة عن الـ عن الـ عن الشخص؟ وإذا كنت أنا هحج حجة ثانية السنة إن شاء الله، هل لو استلفت يعني ثلث المبلغ تقريبا ويمكن سداده بعد شهرين، هل يجزئ المبلغ إن شاء الله عن الخدمة؟ وما الفرق بين الهدي والأضحية بالنسبة للحاج؟ لا واحد واحد، سؤال واحد. أولا، خدمة الحجاج حج صحيح إذا أديت أركانه. الثاني، السؤال الثاني، لو اقترضت تلت مبلغ الحج السنة دي، يعني إن كان الحج تكلفته مثلا 60,000 اقترضت 20 وسيتم تسديدهم بعد شهرين تقريبا من الآن. لا مانع من ذلك، بقيد أنك إذا مت يكون هناك ما يسدد به دينك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في كل خير يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك. كتاب الصحة والعافية يا رب. وإياكم. تفضل. عندي سؤالان. الأول، كثرة أحلى الخواتم الحرقة ماضية، تقول لها أخ يعني فقير يحتاج إلى الزكاة، لكنه يطعن في ظهر أمه من خلفها يتكلم عليها. أنت قلت أعطيه، صحيح يعني ما في شيء، لكن لو قلت لا حفظك الله يعني يكون باب النصيحة، يعني تنصحه ويكون زي الخاتم في إصبعه ما دام احسنت إليه، فيقبل نصيحتها بيكون جمعت بين هذه وهذه وفقك الله. أما السؤال الثاني الله يحفظك، البعض يقول مثلا التشهد الأوسط، هذا صحيح؟ لا، يعني يفهم المشاهد أنه في ثلاثة تشهدات، ما يقال التشهد الأول أفضل يا شيخ؟ نعم. لا ما فهمت، ما فهمت السؤال الثاني. الأول نصيحة أشكرك عليها. السؤال الثاني البعض يقول مثلا متصلين التشهد الأوسط، ونعرف إحنا ما في التشهدات، لأنه إذا قلت التشهد الأوسط كانوا يفهم أنه في ثلاثة تشهدات، يقال الشهد الأول كما في الحديث. نعم نعم نعم نعم نعم، أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. أخوكم يقول وفقه الله لكل خير أن الصلاة ليس فيها ثلاث تشهدات، إنما فيها تشهدان فقط، التشهد الأول والتشهد الثاني، التشهد الأول والتشهد الأخير. فأخوكم يشير إلى أن لفظة التشهد الأوسط لا ينبغي أن تكون، لأنه يقال أوسط إذا كان قبله تشهد وبعده تشهد فيكون هو الأوسط. فيقول إن الأولى أن يقال التشهد الأول. كذا يقول أخوكم مذكرا وفقه الله لكل خير، وهذا كلامك صحيح، لكن إذا نظر إلى اعتبار آخر أنه لا يريد التشهد الأوسط الذي هو بين تشهدين، إنما يريد التشهد الذي هو في وسط الصلاة، في وسط الصلاة قبله ركعتان وبعده ركعتان، فهم يقولون الأوسط باعتبار عدد الركعات الذي يتوسط الركعات، لا يعنون أنه الذي يتوسط التشهدات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الحمد لله، تفضل. أشهد الله ما خدك في الله. سؤال الله يكرمك يا شيخ. أنا أعمل خارج مكة تقريبا 50 كيلو متر خارج مكة محل إقامتي، وبعد ثم أذهب كل عام للعمل في حملة حج، كل عام أذهب للعمل في حملة حج، كل عام أذهب من واحد من الحج للعمل مع الحملة، وحجيت حج حجك حج بدل عن واحد يا شيخ، وتجاوزت الميقات دخلت بملاتي طبعا، هل علي هدي من هذا الحج أم لا؟ لا لا عفوا، أنت على بعد 50 كيلو من مكة. نعم. وتعمل مع حملة حج وبعد الحج. نعم. ثم حجيت حج بدل، حجيت حج بدل عن واحد يا شيخ، بس لما دخلت مكة بملابسي يا شيخ. دخلت مكة بملابسك، عليك ملابس العمل، مع العلم ان كنت ناوي الحج عن هذا الشخص، يعني انت دخلت مكة بقصد العمل. بقصد العمل. نعم. ولما جاء وقت الحج حججت عن صاحبك. نعم. أليس عليك دم؟ جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. مع العلم أني كنت ناوي حج يا شيخ. ما هو من أعرف أنت ناوي الحج، لكن دخول يعني دخولك مكة الآن، دخولك مكة الآن بقصد العمل ليس بقصد الحج. الحج في حين تمام، الآن نحن ننوي الحج ومن رمضان ننوي الحج إن شاء الله، لكن أنت دخلت مكة بقصد العمل. نعم. بقصد العمل، فإذا أتى وقت الحج ستحج فستهل من مكانك. نعم نعم. وإن خرجت إلى التنعيم أحوط، لكن إهلالك من مكانك في الحج رأي عدد من العلماء، ومن كان دون ذلك فميلهم حيث أنشأ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك شيخ مصطفى. الحمد لله. شيخ مصطفى، احنا كنا جلوس يوم الجمعة احنا وبعض الإخوة يعني، فطرحت مسألة الطلاق المعلق، فاتكلمنا فيها مع الإخوة فقالوا ان يعني اجمعنا ان الأمر يعني اطعام 10 مساكين وكده، فأحد الإخوة قال أنني سمعت الشيخ مصطفى يقول إن الأمر إذا كان في السنة الماضي يكون فيها كلام، يعني يكون يقع على اليمين أو كذا. أي نعم. يعني يقول الرجل على الطلاق ما فعلت كذا. لا عفوا انتبه حفظ. انتبه، إذا قال الرجل لزوجته إن كنت فعلت كذا فأنت طالق، هذا يعتبر ناجز، التعليق على شيء حدث بالفعل. هل ده شيخنا مع زوجته بس ولا بصفة عامة كان يتكلم مع؟ لا بصفة عامة، يعني إن قال إن حدثك إن كان كذا قد حدث فزوجتي طالق، لكن المستقبلي هو الذي فيه الكلام. طيب احنا نحن في الأيمان، في الأيمان مثلا إذا قلت أقسم بالله العظيم لن أسافر وبدا لك أنك تسافر عليك كفارة يمين، لكن إذا قلت أقسم بالله العظيم أنني ما سافرت وأنت سافرت ليست هنا كفارة يمين، بل هنا إما أنك صادق أو كاذب. طب في سؤال يا شيخنا بعد إذنك في النقطة دي، أحد الإخوة رد في الجلسة فقال أنه من 5 سنوات ربما يكون وقع في مثل هذا، هو ليس متأكد وكان ظانن أن الأمر على على يعني طيب على معنى كلمة ليس متأكد، الطلاق لا يبنى على شك فالأصل عدمه. طب هل يؤذر بجهل؟ طيب خلاص ليس متأكد لا لا لا يؤخذ، فالطلاق ليس فيه أنني لست متأكد أنا طلقت أم لم أطلق، لا يعتبر بهذا، لابد فيه من اليقين. السلام عليكم. عليكم. يسأل هل يجوز ذبح الأضحية في العشر الأول من ذي الحجة؟ لا يجوز ذبح الأضحية في العشر الأول من ذي الحجة، بل لا بد وأن تكون بعد صلاة العيد لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ذبح قبل أن يصلي أبي برد بن نيار شاتك شات لحم اذبح مكانها أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله أننا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لدي سؤال فضيلة الشيخ، يعني مفاده أن هناك شخص اضطر إلى قرض ربوي مع علمه بخطورة الربا وعقوبة الربا من أجل إسكان والديه المريضين العاجزين عن العمل وكذلك لظروفهما الصحية، لأن المكان الذين يقتلون فيه تنعدم فيه وسائل المرور، فاضطر لأن يقترض من بنك ربوي بالمغرب لأن هناك عموما الربا محرم وكبيرة من أشد الكبائر، إلا إذا اضطر وهو يقدر حال اضطراره، فقد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سائل يسأل شخص يضحي كل عام ولكنه في ضائقة هذا العام، هل لزاما أن يقترض ليضحي أم أن ذلك ليس بواجب؟ أقول وبالله التوفيق ليست الأضحية بواجبة، ولا يلزم من يضحي كل عام أن يضحي هذا العام. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال. ما سؤالك؟ عندما تدعو الله ولا يستجيب لك. نعم. عندما أدعو الله ولا يستجيب لي. نعم. هل هذا يعني أني لست مؤمن؟ لا يلزم، لأن الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. وإبراهيم عليه السلام لما استغفر لأبيه لم يقبل منه استغفاره لأبيه، ونوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وإبراهيم عليه السلام لما قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، كان يريد أن يقتصر الرزق على المؤمنين بالله واليوم الآخر. قال تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي شيخ عندي سؤالين ممكن؟ إن شاء الله. أول سؤال، أنا بنتي 11 سنة، هي بلغت المحيط، هي بتطلب أنها تلبس بنطلونات على حاجات طويلة وأنا مش موافقة وعايزة حضرتك تفتيني في الحكاية دي. تاني سؤال، أنا يعني بنتك بتلبس بناطيل ضيقة وتمشي بها في الشوارع؟ لا لا، هي عايزة تلبس بنطلون على حاجة واسعة. لا يا أختي يا أختي، لا يخفى عليك أن من شروط الحجاب أن يكون سابغا فضفاضا لا يميز عظما ولا يميز، لا يميز المرأة. البنطلون يجسد العورة والمتبرجات تعلم ما فيهن من اللعيد. بارك أيوة الله. أنا قصدي إنها 11 سنة، فهل دوت لا الأبرة بالبلوغ، الأبرة بالبلوغ الآن، وتقولين إنها بلغت. بلغت أيوة، أصبحت في التكليف مثلك. طيب يا شيخ جزاك الله خيرا. أيوة. طيب في سؤال تاني بعد إذنك. نعم. لو أنا عايزة أنزل الشغل وزوجي رافض وأنا شايفة أنا في ضيق في العيشة، فأنا مصرة، هل أنا علي اسم؟ يعني كيف تذهبين بدون إذن الزوج؟ لا بإذنه، لكن هو متغصب يعني. يعني هل بإذنه والعمل مختلط أو عمل محترم؟ العمل عمل حكومي، أنا الأوضة اللي بشتغل فيها نساء بس، لكن بقية العمل فيه رجال ونساء ويحصل احتكاكات، لكن ما هماش قاعدين معايا في الأوضة، يعني لو حد جه يمضي ورقة أو حاجة بس. عملك مكروه بهذا التوصيف، وأنصحك بالصبر. بالصبر أفضل من الاختلاط، لأن الاختلاط يفقد المرأة الحياء يوما بعد يوم ويردي والعياذ بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى. نعم أستاذنك يا شيخنا، أنا كنت بسأل حضرتك من شوية عن مسألة الطلاق المعلق، في نقطة معينة بس بسأل حضرتك فيها، هل يعذر بجهله من كان يظن أن اليمين يفدى على أي حال؟ هل يعذر بجهله من كان يظن هو أن اليمين عفوا إذا كان هو يعتقد أنه واقع وأخذ برأي العلماء القائلين بوقوعه، خلاص ألزم بالذي يتدين الله به. نعم، لما عرف الحقيقة أنت قال سوف أنتهي من الآن، ولكن ما مضى كنت أفهمه خطأ يعني. لا لا، خليه كلمنا نتفهم مع بعضنا الله يحفظك. السلام عليكم. يسأل سائل، هل الحديث هذا صحيح، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا؟ الحديث ضعيف لا يصح. أيضا يسأل سائل، هل السمنة تقوم مقام السن في الأضحية؟ يعني بقرة سمينة لكنها لم تبلغ السن، لم تكسر، هل سمنتها تقوم مقام سنها؟ أقول بالله التوفيق، السمنة لا تقوم مقام السن عند الجمهور، بل لزاما من السن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين فضيلة الشيخ. اتفضل. السؤال الأول، يعني ما هو الوقت الذي يجوز للمشيعين الجنازة يعني الانصراف، خصوصا إذا علمنا أن مثلا في بلدنا يعني تشيع الجنازة بأذكار يعني وتشيع يعني بطرق يعني بدعة، يعني حتى حضور الجنازة يعني يتم فيها بعد قراءة بعض أذكار ثم قراءة القرآن، يعني ما هو الوقت الذي يجوز للمشيع أن ينصرف من الجنازة؟ إذا دفن الميت ودعوت الله له بالتثبيت واستغفرت يعني حتى له حتى يفرغ. إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه بعد الدفن، بعد ما يفرغ من الدفن انصرف. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ. تفضل. سيدنا الشيخ عفوا، فيه سيد يقول ان فاطمة الزهراء قتلها سيدنا عمر، فهل هذا الكلام صحيح؟ ارجو الإفادة والإجابة لوضوح. يا سيدي تحياتي لكم البرنامج. ليس بصحيح ثم ليس بصحيح ثم ليس بصحيح. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.